في خصوص المشاعر صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فإذا ثبت هذا فمن ملك الحمسات الذكية حلله أكله، لأن حليته ظاهرة منه، إذ حصل له شرط الحلية فتحقق منابها بالنسبة إليه. وملك الحمسات الميتة لم يحل له أكله، لأن الحلم ظاهر من جهة فقده شرط الحلية وأذعه، فتحقق منابه بالنسبة إليه. كل واحد من هذه المناقيد راجع إلى ما وقع بقلبه وما أن فيه نفسه من باب حسن الله في نفسه. ألا ترى أن اللحم قريب واحد بعلمه، فيعتقد واحد حليته بناء على ما تحقق له من مناطقه بحسنه، ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما تحقق له من مناطقه بحسنه. فيأكل أحدهما حلالا ويجب على الآخر اجتنابه لأنه حرام. ولو كان ما يقع بالبر يشترط فيه من عليه دليل شرعي فمسح هذا المثال وكان محالا شرعا، لأن أدلة الشرع لا تتناقض أبدا. فإذا فرضنا لحم الأشهر على المالك تحريم مناطقه فينصرف إلى إحدى الجهتين كاختيار الميتة الذكية واختيار الزبدة الأجنبية. فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة، وهذا المناطق محتاج إلى دليل شرعي يروي الحكمة، وهي تلك الأحاديث المتبوعة قوله تعالى: يليمك إلى ما لا يليمك، وقوله: أدعو مطمئنة إليه نفسك ولثم ما حاك في صدرك. كأنه يقول: إذا عبرنا بسلاحنا ما تحقق، كأنه يقول: إذا عبرنا بسلاحنا ما تحققت مناطقه في الحلية أو الحرمة فالحكم فيه من الشرع بين. وما أشكل عليك تحقيقه فتركه وإياك والتنفس به، وهو معنى قوله: إن صح استرت قلبك وإن أفتوك، فإن تحقيقك لمناطق مسألتك أخص به من تحقيق غيرك له إذا كان مثلا. أنا أخص بك. لا لا لا أيضا كان يقول: إذا اعتبرنا ربنا على كل في وزن قال نعم هذه تصير مسألتك ايش؟ أخص بك. نعم خاصة السياق القضية من تحقيق غيرك. قال: إن تحقيقك لمناطق مسألتك أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثلا. ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك مناطق ولم يشكل على غيرك لأنه لم يعرض المعارض. ليس مراد قولي وإن أفتوك أي من قلبك حكم شرعية فاترك منذ ما يفيك به قلب فإن هذا قاطب وتقول على التشريع الحق إن المراد ما يرجو إلى تحقيق المعارض. نعم قد لا يكون لك تربة أو جنس لتحقيقه في محققه لك غيرك وتقلده فيه، وهذه صورة خارجة عن الحديث. كما أنه قد يكون تحقيق مناطق غير موقوفا على تأليف الشارع كحد دين الموجب للزكاة، فإنه يختلف باختلاف الأحوال في حقه الشرع بعشرين دينار ومئتي درهم وأشباه ذلك، وإن أمره هنا فيه ممكن تحقيقه إلى المعلم. والله أعلم المسألة وأن الأحاديث التي تعرض لاقتناص الأحكام الشرعية المطمئنة من سماع القلب كما ورد وسائل المستشهد وهو تحقيق بالغ والحمد لله لمن كان تحقيقه صحيحا. الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة من جماعة أهل السنة. فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة وكثيرا من الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة وهم الفرقة الحاصلة حتى يكونوا بسببها شيعا متفرقة لا ينتظم شملهم الإسلام وإن كانوا من أهل وحكم لهم بحكم. ألا ترى إلى قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ وقوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أصل التفرق. وفي الحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة. والتفرق ناشئ عن خلاف المذاهب والآراء، إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان فهو حقيقة، وإن جعلنا معنى التفرق في المذاهب فهو الاختلاف. قوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا المذاهب. فلا بد من النظر في هذا الاختلاف ما سببه، وله سببان: أحدهما لا كسب للعباد فيه وهو راجع إلى سابق القدر، والآخر هو الكسب وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب. إلا أن رجع السبب الأول مقدمة فإن فيها معنى مفصلا يجب تنبؤه على من أراد تفقهه. دع نقول: والله مغفر للصغار. قال الله تعالى: ولو شاء ربنا لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبدا، مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان قادرا على ذلك، لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف وهو قول جماعة من المفسرين الآية، وأنه له لذلك خلقهم معناه وللاختلاف خلقهم. وهم روي مالك بن أنس قال: خلقهم ليكونوا فريقا في البر وفريقا في السرير. ونحو عن الحسن والطويل في خلقهم عائدا على الناس فلا يكون يقع منهم إلا ما سبق منهم. وليس مراد هذا الاختلاف في الصور كالحسن الطبيعي الطويل والبصير ولا الالوان كالحمير الاسود ولا في اصل خلقه كالتام الخطي والناقص القلب والاعمى والبصير والاصم والسميع ولا في الخلق كالشجاع والجلال والجواد والبخيل ولا في مشاعر ذلك من الاوصاف التي مطلوب فيها. وانما المراد اختلاف اخر وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المخالفين، كما قال تعالى: كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين والمرسلين والمنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه الايه. وذلك الاختلاف في الاراء والنيح والاديان والمعتقدات المتعلقه بما يسعد الانسان به او يشقى في الاخره والدنيا. هذا هو المراد من الايات التي ذكر فيها اختلاف الحاصل بين الخلق، إلا أن هذا الخلاف الواقع بينهم على وجه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما بعد. لعلنا نلخص الكلام السابق الذي مرنا وهو الاعتراض الذي ورد المؤلف وأجاب عنه، وهو أنه رحمه الله لما تحدث عن الاستحسان باعتبار أنه يعني شبه أحد بها أهل البدع استحسان ما يشترون ما يقولون استغرب وتحدث عن حديث النفس كما مرنا في الدرس الماضي، فجاء الكلام في حديث النفس والإلهام وما جاء في حديث النواس بن سمعان وحديث غابصة الذي فيه استفتي قلبك. فنقل المؤلف كما تذكرون كلام الطبري رحمه الله شيء من الاختصار، وذكر من باب الفقه الكلام الطولي أن من العلم من أثبت هذه الحديث من ليش من يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأن الطبري كما يقول المؤلف يعني رحمه الله ليش الأخذ بها، وإلا فالطبري كما واضح كلامه قرر أنه لا يحتج بحديث الناس وإنما المرجع والمصدر الذي يتلقى من الدين هو كتاب السنة. لكن بقي لما دام يحتج بهذه الآثار وتلك الحديث ما رأي الطبري في ذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله الذي الشيء الذي اختاره الطبري هذا انه ايش انه في حل الشبه اللي شبه الامر وقع الشبه فعند ايش ياتي حديث ايش السفدي سفدي قبل اما انه في شيء ثالث مصادر التنقل عند كتاب السنه وما يتفرع عنهما من اجماع وقياس وكان الرسول يعني الآية الكريمة في نزلت في شيء رضي الله ورسول ما جرد إلى حديث النفس لكن إذا وقع الاشتباه عند أن يأتي حديث الذي ذكر المؤلف وأيضا يعني ينضم إلى حديث دعم يهرب بلا ملائي وحديث أيضا نعمان البشير الذي فيه وبين المأمور إيش مشتبهات ومثل قضية إيش يعني شخص مثلا خطاب امرأة ثم جاءت إليه امرأة وقالت إيش إن أطلعتكما موطن الوعى وإيش كان على الترك بقي كلام المؤلف رحمه الله عليه الذي خاره يقول ياخذ ايش كيف لا اشتبه عليه الاقوال هنا ومثل ياخذ الاشد يعني هو قال اشتبه في اخر مثال عقل لما قال قد يتفقان في الحكم اذا بحث العلماء استوعبت احوالهم عنها يعني مثل لو تتبع العلم فيكون العلم مروي من الاجتهاد كالمعمول به مزاته فهو ايش فيجتهد ياخذ ايش ياخذ ماذا ياخذ الاشد طيب صار دور خلافه طيب انت بس يا شيخ اذا حلف الطلاق ايه يعمل له على طول على كل شيء هو ما قال ايش الاشتباه عندك العباره لما قال فيكون العامل المامور بالاجتناب كالمعمول بمزاتها يعني ولا اشكال الذي يبدو بادرا انه يعني يفارق المراه انه ايش انه يفارق هذه المراه على كل هذا الذي لكن يبقى كلام الشاطبي رحمه الله انه في هذه الحديث ان موطن الاستفتاء استفتاء يكون في ماذا؟ ما هو في الدليل ولا حكمه ايش؟ المناطق اليس كذلك؟ فهو يرى أن هذا فيما يتعلق بمناطق الحكم مثل الأمثلة كثيرة لما يقول مثلا العالم الحركة اليسيرة والحركة الكثيرة للصلاة مثلا هذه تبطل تلك لا تبطل الذي يحدد ذلك هو من؟ نفس المكلف فهو يجعل حديث النفس أو ما جاء في هذه الحديث مرده إلى ماذا؟ إلى مناطق الحكم إلى مناطق الحكم إيه؟ تصدر من هنا بياني ها؟ نعم لأنه قال كلمة عمولي إيش؟ قد يكون العمل المأمور به من الاجتناب بس يكون منه نبيه فعليه ماذا؟ أن يجتب المرأة ولو كان يمينا لا إيش؟ لا بقيت معنا لا بقيت في عصمته طيب على كل مصن؟ كيف؟ مراعاة خلاف؟ هذا حديثي أصلا يعني في شيء من التداخل بينهم لا بس مراعاة الخلاف أحيانا هي تجري يعني ولا مثل مر بينه وشكاء على المالكية أنه الآن يترك الراجح يعني إيش؟ يترك الراجح ويأخذ المرجوع إيش؟ مراعاة الخلاف لا ولا لا يعني في جانب لا مراعاة المرأة مراعاة المرأة ايه يعني الشيخ الإسلام والرجل كل ما يقول هذا إيش أن الحكم بحديث نفس الإسلام إنه يعتد على سيدنا من باب إيش من باب المرجح ومجعلوه إيش جعلوه مرجحا جعلوه مرجحا وكلام الرجل في جامعه واحد الذي مر بنا هذا كذلك وعلى كل يبدو أقبل هذا الرأي يعني إن يعني هو في الجملة تعرف حديث النفس والإلهام ونحو ذلك هو يأثر عنده إيش عنده صوفية كذلك وغالبا العلماء الذين تأثروا بالكلام تجد أنه ماذا لا لا هو يقع لكن حديث عنده مفرع يعني نفر من عنده إيش؟ عنده مصروف. فتجد مثلاً يعني مثلاً تيجي كلام مثلاً بالجوزي الإلهام يعني شيء شديد. ما هو عقلك يعني طبعاً شيخ الإسلام والرجل الذي يوقع. القاضي بيعلى لأن الرجل عقل القاضي بيعلى. فيبدو من فعلاً بعض الذين يعني تأثروا بالمتكلمة ويا كم بيجي جزء من في بخرة بين إيش؟ بين غيره. صحيح أحياناً قد تجد شخص يعني يتكلم مصروف في نفس الوقت لكن في الجملة لا. النفر بين المتكلم والمصروف واضح. ولا تجد بالجوزي يشدد على الصوفي أكثر من تجدين على إيش؟ أنا متكلم. شيخ العقيل ما تطلع يبيع على ثمانه لكن هذا الذي يقوله. طيب الآن عندنا فصل الباب التاسع. قبل هذا الأخير لما قال تظهر بعد المسألة في نهاية الباب جاء ما يعني ما يوضح في الموافقات الجزء الثاني 66 و 100 يعني في آخر المسألة. الباب التاسع طبعاً كما نفعل من الأمور الطويلة هو يتحدث عن الافتراق وعن حديث الافتراق شيء من الفصل والبيان. قال رحمه الله يعني أن البدعة يصدر من الفرقة هذا سبب المر بنا في الباب الثاني من مواد البدع في الجزء 57، ومر بنا في ذاك المطل أن كل كثير على البيتين محمد الله عليه اللي فيه تلازم بين الاتباع والاجتماع، وفي تلازم بين إيش الابتداع إيش والملتقى، هذا أمر يعني دلت عليه دلت عليه إيش واقع على الألفاظ. هنا قال رحمه الله والتفرق ناشئ عن الاختلاف، فالاختلاف يعني يثبر ماذا هذا التفرق وهذا التشرق، لأن قد يقع خلاف لكن ما يقع إيش تفرق. ولهذا الشيخ سامي يقول إن حصل بينهم نزاع لم يجب ذلك افتراق والاختلاف، يعني النزاع المحمود أو الخلاف السابق بل مصيبة واجرا ولا مختلف والاجتماع في التضاء الثاني 48. هنا رحمه الله قال إن سبب الخلاف إما يكون سبب قدري أو سبب إيش كسب. قال أول حاجه ما لكسب العباد به، طبعا الكسب كما تعلمون هو يعني صار مصطلح عندنا إيش عند الأشعار كسب الأشعار، وإلا فالكسب ما يفعل المراد به القرآن في آيات لا ما كسبت عليه ابتسمة وصل مصيبة كسبت أيديكم، لكن الكسب ترى إيش معروف لما يقول كسب الأشعار والذي هو خاصة المادة إلى قول إيش من جبر، والأشعار هم طيبون في الكسب اقترابا كثيرا. والمؤلف رحمه الله على جلالة قدره لا يمكن عن شيء من يعني النفس الكلامي، لكن هل هو أراد بقوله هنا كسب ما عند الأشعار ما عنده شيء نجزم به، لكن في مواقف كما مر بنا في الاعتصام أنه رحمه الله وعفى الله عنه ممن لا يثبت السوية قضية الأكل سوى شيء مع النار والحراق، وإنما يقول إيش بالاقتراب النار مع الحراق، هذا مذهب الأشاعرة. إلا أنه رحمه الله أيضا يعني هذا يمكن فعلا أنه إمام محقق، إلا أنه رحمه الله ليس على طريقة الأشاعرة في التسوية بين المشيئة وبين إيش المحبة، وأول من سوى بين المشيئة والمحبة اللي هذا الكونية والإرادة الشرعية هو أبو الحسن الأشعري كما ذكر الشيخ الإسلام الأصفهاني وغيره. فالأشعري هو أحدث هذا الحدث التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا، ومر بنا فيه مر بكم في شرح الطحاوية وفيما نقله الشارح القيم أن من شرط الله في باب القدر واحد، من شرط الله هو إيش التسوية بين مشيئة الله وبين إيش محبة والرضا. فلا لا لا لا الشاطبي رحمه الله يتجي فرق، فمثلا عندك في الموافقات هكذا يقول رحمه الله فرق بين الوضع القدري الذي لا حجة فيه العبد بعد الوضع القدري، وبين الوضع الشرعي الذي لا يستلزم وفق الإرادة الذي ليس وفق الإرادة هي إرادة، وبين الوضع الشرعي الذي لا يستلزم وفق الإرادة أي إرادة هذا كوني. فكلام رحمه الله يفرق بين الوضع الشرعي ويعبر هذا شرعي وقدري وفرق بينهم تجد على فعل على جد رحمة الله. هذا في الموافقات الثانية 46 الموافقات الجزء الرابع 26 طبعة الدراسة طبعة قديمة. طيب زين يعني هو صعب جدا، وبنقيم في المدارج عن طريقة في التفريع والتشديد يقول الكسب هو عند أهل السنة وعند الشاعر عند إيش القدرية المعتزلة. فالمعنى هذا السنة المعنى صحيح يعني أن الشخص يعني ينسب الكسب كما في الآيات وهو الكسب حقيقة، ومن أهل يستعمل كما تعرف يعني يعني الطحاوي قال وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد، وابن قدامة في لمعة يقول أن العبد فعلا كسبا يجزى بحسن ثوبه بسيء عقابه وكله تنعمه. لكن هو صار إيش كما لا يخفى عليكم صار إيش يعني صار الآن مصطلحان يختصر يعني صار يعني خاصة أن الأشاعرة طاروا فيه، فبقيم يقول الكسب الذي عند الأشاعرة هو الذي بينهم حصلت أنه قدر وأن العبد ليس له تأثير هو يعني مع أهل الجبر، وأما كسب المعتزلة فهو إيش أن الإنسان إيش يخلق على نفسه يعني. أما حسنا لا هو كل شيء بقدر الله، لكن العبد إيش هو الفاعل والفاعل حقيقة ينسب إليه الفاعل إيش حقيقة. هنا كلام المؤلف رحمه الله لما جاء آية وما شاء ربك جعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سبق مر بنا ذلك بكلام شيخ الإسلام أن الجمع بين هذه الآية وآية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن ما جاء في آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا إيش غاية إيش أمروا بها يعني، وأما هنا لما قال ولذلك خلقهم فهذه الغاية إيش صاروا إليها فلا تعرض بين الآيتين. يقول الشيخ رحمه الله عند هذه الآية ولذلك خلقهم قال ما هم صائرون إليه من رحمة الاختلاف، ففيها ذكر الغاية التي إليها يصلوا الغاية التي إليها يصلوا، أما آية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ذكر الغاية التي أمروا بها يعني هذا إيش من جهة الجانب الشرعي ولا بشرعية آية هنا ما يتعلق بالأمر الكوني القدري هذا إيش هذا إيش وليه الخلق. فإذا نقول على كما هي طريقة السنة في الاتساق والإطراد أن ما في آية الذاريات هذا مراد إيش من مراد شرعا أو مراد بأمره اللي هو الشرعي أو تقول مقصود بذاته تعالى رحمه الله، أما ما جاء في آية ولا يزال من مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك الخلق فهو مراد إيش مراد كوني هكذا في الدرجة الثامن 77 و400. أيضا من الفوائد ذكر الشيخ السماوي المهم ينبغي الوعي في هذا بالنسبة للاختلاف، ذكر الشيخ أن الاختلاف هو بلوازم النشأة الإنسانية كلام عبد الشيخ يقول اختلاف من لوازم النشأة الإنسانية، فالشهوات والشبهات لازمة في النوع الإنسان ما دام الشخص ما ينفك عن شهوة وشبهة فهو لا ينفك عن إيش عن الاختلاف، وحملها الإنسان لو كان ظلوما جهولا الجهل يعني هو الشبهات فالظلم هو إيش والشهوات. هذا بين دبس الجميع الثامن 67 و300. وأيضا الاختلاف ذكر الشيخ غير موطن أن الاختلاف إذا أطلق يحمل على ماذا على الذم ولا المدح عند الإطلاق نعم على الذم، يقول الشيخ الاختلاف المطلق كله مذموم بخلاف مغير. هذا في المنهج الخامس 67 و200. أيضا تقسيم الخلاف سائر يعني تعرفونه يعني موجود عندنا بالقديم كذلك أنه قال سائر واختلاف مثل ما نقول أن الشافعي إيش يعني الشافعي قرر الاختلاف الذي يسوغ الذي إيش لا يسوغ، وأيضا من الذي جاء بعد ابن باطل رحمه الله في بانه كان اختلاف الرحم الذي في العدل كان في هذا الإبان الثاني 57-500 تحقيق من الأسر. أيضا من تقاسيم الاختلاف التي مر فيه شرح طحاوي ونفع عشان الإسلام أن الاختلاف قد يكون اختلاف إيش تضاد اختلاف إيش ترمع اختلاف تضاد ترمع لا تحدث عن الشيخ الاختلاف في المنهاج في هذه الوقت. قال هذا هو المرض من الآيات التي تنبيه الخلاف الحاصل إلا أن الاختلاف الواقع بينهم على أحدهما أحدهما الاختلاف في أصل النهي وهو طول جماعة المفسرين مما قد قالوا لا يزال المخلفين إلا كذا أحدهما أحدهما أنا كذا أنت لا بعد تقريبا لا أنا مشهور أجيب أنا أحدهما طيب ماشي أحدهما. قال الاختلاف في أصل النهي التي هو طول جماعة المفسرين مما قد قالوا لا يزال المخلفين إلا ما رحمه ربك إطلاقا. قال يقول النصارى والمجوس والحنيفيه وهم الذين رحم ربك الحنيفيه خرجه ابن وهب هو الذي قول عبادي الرب لا يثبت الله اصلا الاخلاق هو التوحيد والتوجه والتوجه الواحد لحد سبحانه. فان الناس في عامه الامر لا يختلفوا في انهم دبيرون يتبعون مخالفا وجدهم الا انه اختلفوا بالتامين على اراء مختلفه من قائل باثنين او بخمسه او بطبيعه او بالجهل او بالفواكه الى ان قالوا بالعدم والدين والشجر والحجاره وما يدخلون بايديهم ومنهم من اقر بواجب وجود الحق لكن على اراء مختلفه به الى ان بعث الله الانبياء المبينين لاممهم حقا اختلفوا فيه من باطله وعرفوا بالحق على ما يبغي ونزل الرب الارباب عما لا يليق بجلاله بالنسبه للشركاء والانداد واضافه صاحبه الاولاد فاقر بذلك من اقر به وهو داخل تحت مقتضى قوله الا من رحم ربك وانكر من انكر فصار الى مقتضى قوله ومن قيمه ربك اما ان الجنه من الجنه والنزل معه وانما دخل الاولون تحت وصف الرحمه لانهم خرجوا بوصف الخلاف الى وصف الوفاق والالفه وهو قوله واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا وهو مقول مجموعه المفسرين وخرج الله من عمر بن عبد العزيز انه قال في قوله تعالى قال قوله خلق اهل الرحمه ان يختلف وهو معنى ما نقل عن مالك وغوص جميل وبقي الاخرون على وصف الخلاف وخالفوا الحق صحيح ولم يكن صحيح عمالهم ايضا قال الذين رحمهم لم يختلفوا قول الله تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله نبيا مبشرا ومنذرا الى قوله فهذا الله الذين امنوا بما اختلفوا فيه من الحق باذنه معناه كان الناس امه واحده اختلفوا فبعث الله النبيين فاخبر في الايه انهم اختلفوا ولم يتفقوا فبعث النبيين يحكموا بينهم فيما اختلفوا فيه من الحق وان الذين امنوا هداهم الله الحق من ذلك الاختلاف وفي الحديث الصحيح عن اخر المسابقين يوم القيامه لانهم كانوا كتابا قديما وكتابا عليم هذا يوم الذي فضل الله عليهم فاختلفوا فيه فهداهم الله لهم فالناس لنا فيه تبع فاليهود غلبوا النصارى على خير وخرجوا من عزيز الاسلام وقوله تعالى كان الناس امه واحده قال فهذا يوم اخذ ميثاقهم لم يكونوا امه واحده غير ذلك فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وانزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه الا الذين يؤمنون بما جاءتهم به ما تولوا بينهم فاعتبر الذين امنوا يختلفون فيه من الحق بينهم واختلفوا في يوم الجمعه فدخل اليهود يوم السبت ودخل النصارى يوم الاحد فهذا الله امه محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه واختلفوا في كلمه استقبال النصارى المشرقه واستقبلت اليهود بيت المقدس وهذا الله امه محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الصلاه منهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي وهذا الله امه محمد صلى الله عليه وسلم الحق بذلك واختلفوا في الصيام منهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم بعض الطعام وهذا الله امه محمد صلى الله عليه وسلم الحق بذلك واختلفوا في ابراهيم عليه السلام وقالت له اليهودي وقالت النصارى كان نصرانيا وجعل الله حليف مسلما فهذا الله امه محمد صلى الله عليه وسلم واختلفوا في عيسى عليه السلام كفر باليهود وقال لامه بهتانا عظيما ويعرف النصارى الها وولدا وجعله الله روحا وقيمته فهذا الله امه محمد صلى الله عليه وسلم الحق بذلك ثم نهايه تفاصيل المسلم الله كذب قال ثم ان هؤلاء المتفقين قد يعرضوا لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني لا القصد الاول فان الله تعالى حكم لحكمته ان تكون فروع هذه المله قابله للانظار ومجالا للذنوب وقد ثبت عند المقال ان النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عددا فالظنيات عليقه في مكان الاختلاف لكن في الفروع دون الاصول وفي الجزئيات دون الكليات فلذلك لا يبدو هذا الاختلاف وقد نظر المفسرين الحسنيين الى ايمان قال ما هي رحمه الله فانهم لا يختلفون اختلافا يطيقون يعني لان في مسائل الاجتهاد التي لا نستطيع ان نطلع لهم فيه اعظم العاده ومع ان الشيء مع ان هذا النوع من اختلاف الواقع اتى فيه باصل يرجع اليه وقل ما تعالى فما نزعتم في شيء فقول الله لرسول الايه فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه ان يرد الى الله وذلك رده الى كتابه والى رسول الله وذلك رده اليه اذا كان حلما والى سنته بعد موته وذلك فعل العلماء والقران الا ان لقائي ان يكون اهم دخلهم تحت قوله تعالى ولا يزالون مختلفين وجاءهم لا يصح ان يدخل تحت مقتضاها اهل الاختلاف منهم احدها من الايه خبر ان اهل الاختلاف مفهوم باينون لاهل الرحمه قوله ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فان اخر تفصيل اهل الاختلاف ومرحومين وظاهر التقسيم لان اهل الرحمه ليسوا من اهل الاختلاف والا كان باسم الشيء قسم انه لم يستقم على الاستثناء والثاني انه قال كلمه استثناء ايش؟ استثناء ايش؟ منقطع المتصل منقطع بل المستثنى ليس من ايش؟ المستثنى ليس من جنس ايش؟ المستثنى قال والثاني انه قال لا يزال المختلفين الله وهذا الناس الاختلاف لازم لهم حتى اطلق عليه ما قسم فاعل من شيء بثبوت اهل الرحمه وبرع من ذلك لان وصل رحمته لا في ثبوت على المخالفه بل ان خالف احد في مساله فانه يخالف فيها تحليل قصد الشارع فيها حتى اذا تبين انه خطا فيها راجع نفسه وتلافى امر خلاف في مساله بالعرض لا بالعرض لا بالقصد الاول فلم يكن وصل الاختلاف لازم منه ولا ثابتا فهذا التبيع انه الفعل الذي يقتضي العلاج والانطباع ان يقوم المؤمن والثالث ان نقع بين الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع مما حصل له محمد رحمه الله ومن الصحابه ومن رضي الله عنه بحيث لا يصح ادخاله في اسم المختلفين قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه اسمه قسمه ما روي عن القاسم بن محمد قال قد نفع الله باختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد لا يعمل العامل بعلم غير منهم الا راى انه في سعه وعن عمر بن الرجاء قال اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد جعل يتذكران الحديث قال فجعل عمر يجيب الشيء يخالف فيه القاسم قال وجعل ذلك يشك على القاسم حتى تبين فيه فقال له عمر لا تفعل فما يسرني ان لي باختلافه حمر نعم وروى ابن وهب عن القاسم نعم قال رواه مهما عن القاسم أيضا قال فقد أبوه بول أمر من العزيز ما أحبه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يختلفوا إلا لو كان أقول الواحد لكان الناس مضيقين فإنهم إما سيبتدى به بل وخبر رجل مجهول أحدهم كان في ساعة ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه لأنهم لو لم يفتحوا لكانوا مجتهدون في ضيق إن مجال الاجتهاد مدالات الظنون والظنون لا تتفق عادة كما تقدم فيصيب أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم وقد دافين باتباع خلافه وهو مرض متكلم الفلافين باتباع ايش؟ خلافه من الخلاف خلافي خلافي كما هو عندك طبعا قال فيصيب أهل الاجتهاد مع تكليفهم باتباع ما غلب على ظنونهم وقد دافين باتباع خلافه وهو مرض متكلم ما لا يقع فذلك من عوض الضيق وسع الله على الامه بوجود الخلاف الفوري فيهم فكان فتح باب فكان فتح باب للامه قد يكون في هذه الرحمه فكيف لا يدخلون في قسم الرحمه اختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيها هنا لما ذكر رحمه الله اختلاف في اصل النحله اختلف في الفيه لكن يعني هنا قال رحمه الله واصل هذا الاختلاف هو التوحيد قال يعني ينبغي ان نستصحب ما لاقى عليكم ان يعني حديث ابي هريره رضي الله عنه كان الناس امه واحده وان الناس فطروا على التوحيد كما في حديث ابي هريره وفي حديث عياض وحديث قال الله تعالى خلقت عيونكم نفاق فالاصل انهم فطروا على الاسلام وان الشرك ايش؟ ان الشرك قال هذا ينبغي ان يكون واضحا وبينا. الامر الاخر المؤلف هنا قال الذي يختلف في انهم مدبرون ودبرون المساله اظهر من هذا هم كما مر في كلام شيخ الاسلام المواطن وغير شيخ الاسلام قبل هذه الايه كلها على ان اقرار الربوبيه هذا يعني واتفق عليه بين الامم اقرار بربوبيه الله تعالى وان صانع العالم واحد هذا واضح بين والعرب لم ينازعوا في اصل الربوبيه ولم توجد امه للامم اثبت ايش؟ صانعين متباهين. يعني يبقى شداد يعني لا يعتد بهم او هناك منهم يكون يظهر الشرك والكفر ويبطل خلافه. هنا قال رحمه الله من قائم الاثنين طبعا قائم الاثنين من المجوس بس كذلك لا نور ضمه. الذي قال بالخمسه كان بين ابن قيم شيخ الاسلام الذي قال بالخمسه ابو بكر الرازي. ابو بكر الرازي الطبيب صاحب الحاوي قال اعوذ بالله بهذا فكان يثبت القدماء الخمسه اللي هي الباري سبحانه والزمان والخلاء والعيولى اللي هي ماده ابليس صلى الله عليه وسلم. يعني هم قال هذا لا هذا بعض الثانوي قال القدماء الخمسه لما جاء عفوا ابو بكر الرازي حدث ابليس وجعل محلها ايش؟ النفس. المهم ان ابو بكر يقول ايش؟ القدماء الخمسه. المجوس الثانوي من قبل منهم قال بالخمسه اللي ذكرناهم فلما جاء ابو بكر الرازي جعل بدل ابليس ايش؟ النفس. وكما قال القيم نعوه كتاب في ابطال النبوات والمعاد وهو مكذب بالنبوة وقال جمع الكفر بابطاله ان جئت بالتوحيد قال بخمسه قدماء وان جئت النبوه ابطلها وان جئت المعاد ايش؟ انكره. هذا ابن القيم ركب مذهبا مجموعا من زنادقه العالم. هذا ذكره في غايه الافعال الثاني 56 و300 وشيخ الاسلام اشار له رحمه الله في الايمان الاوسط تحت الزهراني 7150 قضيه الغايه الطبيعه معروفه الدهريه والكواكب اللي في الصبيه قبل النجوم. طيب الذي يخلص منها ان اهل الحق يختلفون ولا يختلفون؟ نعم اختلاف ايش؟ لا يضر اختلاف ايش؟ يعني لا ينافي ايش؟ الرحمه هذا خلاصه كلام المؤلف في هذا. ذكر عندك اثر زيد بن اسلم اختلاف اليهود والنصارى وان الله تعالى هدى هذه الامه للحق. فهنا عندك في القبله سبق المره بنا ان الذي قرر شيخ الاسلام ويجزم به في كتاب الايمان ان يعني ان الله تعالى لم يامر لا موسى ولا عيسى بالصدقه ايش؟ الا بيت المقدس. نعم ولم يامرهم ايش؟ بالصلاه ايش؟ بيت المقدس. يقول رحمه الله واما القبله فلم يجعل الله ما ابتدعه الكتاب من القبله ولم يامر الله تعالى احدا يصلي بيت المقدس لا موسى ولا عيسى ولا غيرهم فلم تكن او قال فلم يكن يجعلها لك قبله دائمه. هكذا قال كتاب الايمان كما في المجموع الفتاوى السابع 79 و200 قضية اختلاف الصيغ هذا مر بنا في الجزء الأول 35 من الكتاب نفسه. يرى أن لما صلاتهم إلى بيت المقدس أن هذا مما إيش؟ مما حدثوا. يقول وأما القبلة فلم يجعل إلا ما ابتدعه أهل الكتاب من القبلة. ولم يأمر الله تعالى قاطعا أن يصلي بيت المقدس لا موسى ولا عيسى ولا غيرهم. أما صلاة المسلم لبيت المقدس كما في أول أمر فجاء هذا التعليم. يعني إيش؟ لا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم يتبع الرسول ما يقال بعد عقبه. كذا قال الشيخ رحمه الله. الصيام ذكر في الجزء الأول 35 أن اليهود رفضوا الصيام والنصارى لما شق عليهم الصيام ايش؟ قالوا صيام ايش؟ لا جعل فصل ربيع، جعل فصل ربيع، قالوا ربيع كذا. ايش خلي حالاتي على الكلام؟ الفتاوى السابع 279 وعلى كل الذي يقر الشيخ يعني تعرفون النصارى هم ضالون اليهود ايش؟ مغضوب عليهم. فالضلال يلحق وصل ايش؟ وصل النصارى. والغي فهذا الشيطان يعتني به قضيه هذا باعتبار شيطان. اليهود يضلون لما يخفوا كذلك ايضا النصارى عندهم غي اللي يتبع الشهوات. لكن الكلام عن ايش؟ عما غلب عليه، عما غلب عليه. نفس الكلام تجد اتباع الشرك ظهر عند ايش؟ عند اليهود والنصارى. عند النصارى اتخذوا احبارهم وربانهم من دون الله والمسيح المعاد. لكن مثلا اتباع التحريمات التي ما ادرك الصلاه تغلب على ايش؟ غلب عليهم. كذا قال الشيخ في جامع المسائل 48 تغلب على ايش؟ عما غلب عليهم. قول رحمه الله ثبت ان عند النظريات قال لم يقول نظريات مالك النظريات افضل ايش؟ النظريات قد ثبت ان النظريات لا يوجد اتفاق فيها عاده. نظريات الفروع. اي يعني النظريات شو قبلها؟ الاصول. الاصول قبل الفروع من اخبارك. النظريه قبل الضروريات او قبل ايش قطعيات. لما يقال العلم النظري والعلم الضروري، العلم الضروري ايش يسميه الشخص يقول يلزم العقل الشخص بدون ايش لنفك العقل، او كما يعبر بعض ايش الشيء الضروري يقول ايش والدي ادرك على النفوس تعجل عليه الرد، يعني من الظهور هنا لا يحتاج ايش لا يحتاج الى اثبات. اما النظري فهو الذي يحتاج ايش الى اعمال دليل ونظر. قبل رحمه الله في لما قال ومع ان الشيخ لما علم ان هذا النوع اختار واقع اللي هو في مسائل اتى فيه الاصل يرجع اليه بايات من تنازعات بشيء. هنا في ايه من تنازعات بشيء الشيخ المؤلف رحمه الله كلام متين في الوقفات يقول هذه الايه يقول هذا الضابط القراني ينفي اتباع الهوى، فاختيار احد المذهبين بالهوى مضاد للرجوع الى الله ورسوله. يعني بعض الناس مثلا فيهم عنده قولان للعلماء مذهبان قد ايش يختار يعني ما يشتهي ويرغله، فهذا الاختيار هذا التشهي مناقض ايش اللي ما جاء قال ومؤد لهذا الاختيار التشهي مؤد الى اسقاط التكليف، لان حاصل الامر مع القول للتخيير ان المكلف ان يفعل ما يشاء، يعني يبدا القول هذا ولا القول الثالث، وهذا ينقض ما جاء بالايه لا لا يعني تطرح على اتباع دليل وعلى ايش على مجانبه الهوى. قال مؤد الى اسقاط التكليف لان حاصل الامر مع القول بالتخيير ان للمكلف ان يفعل ما يشاء، بخلاف لما تقيد بالترجيح فاما الترجيح ان اخذ بقولان لان مع دليل الدليل اقوى، او مثلا والله ان الذي قال من يوثب علم ودينه اقوى مما ليس كذلك، هذا يعني وجه الترجيح. قال بخلاف ما اذا تقيد الترجيح فان متبع للدليل كذا الموافقات الرابعة 34 يوميا. والمؤلف له رحمه الله طالب مسألة وليت تقرأ كلامه، لأنه فعلا يعني للأسف نسأل الله عافية مع يعني هذا الواقع الذي نعيشه من جهة التفلت للدليل والتفلت للشرائع والسنن، صارت كلمة في خلاف فعلا صارت تعود بلديه ايش؟ للتفلت من دين الله. إذا أراد شخص أن يخلخل شيء من من من دين الله فالمسألة في خلاف، المسألة في خلاف. يعني إلى هذا الحد قبل قليل أنت جاء كلام عن الاحتفال باليوم الوطني وبدعيته وكيف العلماء يعني يعني يحرمونه من العمر يشددون فيه، وقبل العلماء بعد العلماء يشددون في الحياة مو كلام ذهبي كلام تيمي يعني يغلظون فيها لله، ثم يطلع يقول في خلاف، فصارت كلمة في خلاف ايش؟ يعني صارت يعني فعلا مطية لمن أراد أن يهم من دين الله تعالى، ولا يلفت الله لخلاف اعتدبه ولا خلاف لا يعتدبه ولا يلتفت ولا اتباع دليل، صارت كلمة في خلاف ذريعة ايش؟ للتنصل والخروج من ايش؟ من لزوم الشرع. فالمؤلف أطال في هذا وشدد على على الذين يعني على على المسيد كما يتحدث على على من يفتي على على من يلتزم العلم من إيش يجعل هذا الخلاف إيش صار ذريعة، ربما حين كما ذكر قريبا اعتفاته بالقول الأسهل وغير قريب فيه بالقول إيش كله أطال في في في في في الموافقات. طيب الآن هو المؤلف كما ذكر عليه رجح أن آية ولا يزالون مختلفين، أن أصحاب الخلاف السائغ أو الخلاف الفروع الزيادة النظريات والظنيات أنهم لا يدخلون كذلك، ذكر مثل أوجه هنا الأول بين أنه هذا كان محصل أن هذا الستة منقطع فالمستثنى ليس من جنس المستثنى منه. هنا أيضا لاحظ لما قال الله تعالى قال ولا يزالون مختلفين فيقول كاتب اسم الفاعل الداعي على الثبوت، وهذا ينافي ايش؟ ينافي ايش؟ الرحمة. كيف قال عن المختلف؟ يعني يأتي باسم الفاعل الداعي على الثبوت والتأكيد ثم يقال عنه أنه يعني لا يجتمع. والأمر الثالث أيضا بين أنه المسائل اجتهاد وقعت عند من؟ الصحابة هم أحق الناس برحمة الله سبحانه وتعالى. وايضا يعني كما يقول المؤلف رحمه الله في الموافقات ان حقيقه الخلاف الخلاف الخلاف بالمهم هو ناشئ الهوى، وسياتي ذكر السبب ان سبب الخلاف الهوى يركز على المؤلف يعني وان اسباب الخلاف لا تجيها، فتجد الخلاف الذي وقع بين بين بين اهل البدع واهل الهوى او الاختلاف في اصل النحله كما يعبر هو ناشئ عن ماذا؟ عن الهوى. اما الخلاف السائغ الذي وقع بين الصحابه ومن سار على طريقتهم فتجد خلافهم ليس نحله وانما هو عن ايش؟ رغبه اتباع الحق واتباع الدليل. فلذا يقول المؤلف يقول حقيقه الخلاف ناشئ عن الهوى لا عند تحريك قصد الشارع، لأن تحريك قصد الشارع لاتباع الأدلة كما قلنا هكذا في الرابع صفحة 22 200 من الموافقات. هنا عمر بن العزيز رحمه الله يعني يقول ما يسرني أن لي باختلاف محمد بن عبد الله، وهذا قال المؤلف رحمه الله واطل من الموافقات، ذكر مثلا قال قاضي إسماعيل إنما التوسع في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه توسع في اختلاف الرأي، الاختلاف يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا، يعني الاختلاف يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا، هذا إيش؟ يعني معنى أن هذا الاجتهاد ساغ وليس ساغر صح. ما ذكر القاضي استحسنه ابن عبد البر هكذا الموافقات الرابع صفحة 30 ومئة. وقال أيضا اللي هو الشيخ إبراهيم قال الخلاف الذي يعتد به يرجع إلى الوفاء، يعني خلاف الصحابة وخلاف السائغ ما في ما في إيش ما في ما في اشتراك ما في هوى، قال يرجع إلى الوفاء وقد توافقوا على اتباع الدليل وتحري مقصد الشر، ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاب والتعارف فيما بين المختلفين مسائل الاجتهاد. فعلا لما تنظر الصحابة اختلفوا في مسائل يعني كثيرة في في في في في العبادات والمعاملات وعلى ذلك الألوف والمحبة والمودة قائم بينهم، وهذا واضح منهج عمر مع إيش عمر معيش القاسم بن محمد. قال ومن هنا يظهر وجه الموالاة والتحاور والتعاطف ما بين المختلفين من الاجتهاد حتى لم يصيروا شيعا لانهم يجتمعون على طلب خاص الشارع، فاختلاف الطرق غير مؤثر كما الاختلاف بين المتعبدين تعالى بالعبادات مثل واحد يتعبد بالصلاه ولا يتعبد بالصيام كله شر كله يعني دل عليه دليل. هكذا في الموافقات الرابعه 21 و 200 وكون اشهار اصحاب الاجتهاد واختلفوا هذا طبعا دليل بالنسبه لايش؟ لمن ايش؟ سلك طريقتهم ممن جاء بعدهم. نفس الكلام اللي طرح شيخ الاسلام قال بعض العلماء قال ان يعني اجماعهم حجه قاطعه واختلافهم رحمة الله سيد يكون المال الشيخ سامي اخذ من كلام من عبارة من عبارة من قيامة في آخر لما لما قال إيش اختلافهم رحمة الله وزن اجتماع بعدين القاضي ذلك مقاطع عمر العزيز الذي مرض بنا ما يزرني أصحابه أن يختلفوا وأيضا ذكر قصة مالك مع في الموطأ مع من ما بيجاع المصر يعني لما أراد إيش أن يحمل الناس على وظائفها يعني لم يجيب ذلك أو يعني نهى عن إيش عن إيش أن يجمع الناس على الموطأ وقال رحمه الله من غير يعني قال ليس الفقيه أن يحمل الناس على إيش على مذهبه المقصود أن كلام الشيخ السامي يتسق مع كلام المؤلف أكد المثابة 30 صفحة 80 المجلد 30 صفحة 80 قال رحمه الله تعالى بين هذين الطرفين واسطة أدنى من المرتبة الأولى وأعلى من المرتبة الثانية وهي أنها الاتفاق على أصول الدين وعلى الخلاف في قواعده الكلية وهو المؤدي إلى التقرب للشيعة. يعني مش أنا كان الأصل عندنا كم نوع من الأنواع؟ محمد طيب مش أول؟ أصل النحلة واللي القابلة؟ المسافر المسافر الساعر وبينهما اللي يتحدث المؤلف نعم اللي هو الآن يعني كان يكون الخلاف الأول مع الكفار مو ذكر والخلاف الساعر هو خلاف أهل الحق اللي هو الآن في البرزخ مع البدع قال وهي أن يقع الاتفاق في أصل الدين وعلى الخلاف في بعض قواعد الوليد وهو المؤدية تقرب الشيعة ويمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم الاختلاف وإذا صح عن صلى الله عليه وسلم تفترق على بعض سبيل الفقه وأخبرنا أن الأمة تتبع سنة كان قبلها شيخ من شديد الفرعان يرى أن جن ذلك الاختلاف الواقع في إمام كلنا ويوصفه وصف أهل البدع بالضلالة وإيعانهم من نار وذلك بعيد من تمام الرحمن ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على الفتنة في الآية حتى مات النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تفضل رحمه الله عزيزي قال وفي بيت الإيمان من قرص الله عنه قال هل لما أتوا لكم كتاب من قبل وبعده فقال معلوم النبي صلى الله عليه وسلم قال وقول عبد الله صلى الله عليه وسلم فعل الله واختلف عن البيت والتصنيف منهم يقول قريب ويخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يقول ما قال عمر ما تهوى الغلط الغلط والاختلاف من النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فكان عباس يقول ان مزيته ولا مزيته ما حال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يختلف ذلك الكتاب من اختلاف ولا خطيب فكان ذلك الله اعلم وحيا او حمار به انه ان كتب لهم ذلك الكتاب لم يضلوا بعده ابدا تقول امير المقتضى قوله ويزال المختلفين بدخول احد قوله الا ما رحم ربه فقال الله انما سبق به علم باختلاف كما اختلف غيرهم وقيل من قبلها وقدره واساله من ثبت عن كتاب السوء ومنها على ذلك الفقيه وقد ذهب جماعه المفسرين الى ان المراد بالمختلف في الايه اهل البدع وان من رحم ربه اهل السنه ولكن هذا الاختلاف اصل مرد الى سابق القدر لا مطلقا بل مع انزال القران محتملا للعباره محتملا لفرات التاويل وهذا مما لا بد من قصده فاعلموا ان الخلاف في بعض القواعد الكليه لا يقع في العاده الجاهليه بين المتبحرين في المشيئه الخالقين في المجد يكون العالمين مؤديها ومصادرها والدليل على ذلك اتفاق الاصل الاول والعالم الاصل الثاني على ذلك وانما وقع اختلافهم في الاسم المفروض منه معرفه بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله اسماء ثلاثه قد تجتمع وقد تتم احدها ان يعتقد الانسان بنفسه او يعتقد فيه انه من اهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبط في اداره فيعمل على ذلك ويعتقد اي وقيم خلافه خلافا ولكن تارة يكون ذلك في جزئي فرع من الفروع وتارة يكون في كليه وصل اصول الدين اهل من اصول الاعتقاد او من اصول العلم يفترض اخر بعض الوصيات الشريعه في علم كلياتها حتى يصير منها الى ما ظهر من بعد رايه من غير احاطه بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها هذا هو المبتدئ عليه البلاء عليه الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال الله لا يقدر الا تسعى الناس ولا يقدر العلم بفضل العلماء حتى اذا هم عالم يتخذ الناس رؤساء وعالم سوء فاتوا به علم فقلبوا اغلوا قال بعض العلماء يتدبر هذا الحديث من العلماء لا يمكن الناس قبل كل العلماء وانما يكون من قبل انه اذا مات العلماء هم اختلف ليس بعالم فيمتى الناس من قبله وقد صنف هذا المعنى تصنيفا قيل ما خالع منه قط ولكنه ابن غير علم فخال فقال ولكن مقول ابتدع عالم قط ولكنه استسلم ليس بعالم فقد لا قط قال بل ان اسفك ربيعه يوم القاء شديدا فقيل له مصيبه نزلت به فقال لا ولكن استفتي من لا علم عنده وفي البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الساعة سموم خداعات يصدق فيهن الكاذب ويكذب فيهن الصادق ويخون فيهن الأمين ويبتعد الخائف ويمتق فيهن الضيق قالوا هو رجل داخل الحقيقة ينطق في أمور العامة أنه ليس لأهل الذي يتكلم في أمور عامة فيتكلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قد علمتم متى يهلك الناس إذا جاء الفقر في القبل الصغير استعصى عليه الكبير وإذا جاء الفقر من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا وقال مسعود رضي الله عنه ما يزال الناس بخير فأخذ العلم من الكبيرين فإذا أخذوا من أصاغرهم وصغارهم هلكوا واختلف العلماء فيما اراد عمر بالصغار فقال ابن مبارك ان اهل البدع هو ما في قبل ان اهل البدع اصاغوا في العلم ولاجل ذلك صاروا اهل البدع وقال الباقي يحتمل ان يكون صاغر كل علم عنده قال وقد كان عمر يستشير الصغار كان القراء اهل مشاورته قبول المشاغبه وكان القراء اهل مشاورته قبول المشاغبه قال ويحتمل ان يريد الاصاغر من لا قدر له ولا احد ولا يكون ذلك الا بمد الدين والنبوءه فاما من التزمهما فلا بد ان يسمعه ولا عبد ربه ثم يوقف هذا التدين ما خرج ابوها بن سالم عن الحسن قال العامل على غير علم كالسائل على غير قريب العامل على غير علم ما يفسد اكثر مما يصلح فطلب العلم طلبا لا تدركه بالعباده وطلب العباده طلبا لا تدركه بالعلم فانه من طلب العباده وترك العلم حتى خرجوا من سياق امه محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يرد لهم على ما فعل يعني اخوان والله اعلم لانهم قرأوا القران ولم يتفقهوا حسب ما شرع اليه حديث قول القران لا يجوز تراويها وهو يعمل بما قال تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا وتفقه السفله فساد الدين وقال في هذه كان سنه تسمي تراها ولا يبالغ يكتبون العلم فقيل وجهه فقلت لا بعد الله اراك اذا رايت هؤلاء يكتبون العلم يستدعي وقال كان العلم من اعظم فسادات الناس الى خرج عنهم وصار الى هؤلاء الناس. شيخ رسول الله خرج ما في داعي زياده هذه وكحول وتفقه الرعاع فساد ايش؟ الدنيا وتفقه السفله او السفله فساد الدين وهذا الموجود اللي ذكره الحاشيه اللفظ. قال وهو يعمل كل ما قال تفقه الرعاع فساد الدنيا وتفقه السفيدة في فساد الدين. وقال في ذلك أنس بن مالك رواه لأن رضي الله عنه يقول ما قلت وأبعد الله أراك إذا رأيتها الغيث وإن يشد عليك فقال كان لابن عرض الفساد في الناس والآخر عن المطار إلى هؤلاء الناس والسفادة والسيرة التي قيمة وهذه أثار من دحملة التأمين المتقدم استبدد واستقام لأن ظاهرها مشكلة ولعلك إذا استقرت هذه من المتكلمين مثلا وجدنا بأبناء إسرائيل أمم هم ليس لو وصلت في الإنسان العربي فأما قليل يفهم كتاب الله على غيره كما أن من الذي تفقه في مقاصد الشريعة فيما ألغي ولا قول رحمه الله يمكن أن تكون الآية تنتظم هذا الاسم آية إيش ولا يزالون مختلفين إلى رحم ربك ولذلك خلقه يعني يقول أن هذا الصنف وهم الذي يخالف أصل الدين ويخالف قاعدة من القواعد الكلية يدخل في هذا الصنف المختلفين هنا ذكر حديث ابن رزية تكون رزية وعلى كل كلام في هذا قوي كل الذي همنا لدينا هو محكم أن الله تعالى تم الدين وأكمله لما قال المؤلف كان ذلك مع الله رحمه الله أن نكتب لهم ذلك الكتاب لم يكن بعد أبدا أبدا فالله تعالى تم الدين وأكمله باقي أن يقال ماذا يقال عن هذا الحديث فمن قاله حافظ رحمه الله حافظ الحديث عن الغضبي المحدث فهو ظهر العمر العمر قال حسن كتاب الله فظهر العمر أنه ليس له الوجود وإنه من باب الإرشاد للأصلح فكره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشق عليه مع استحضارهم أن الراينة في وتبين لكل شيء مما يؤيد هذا أنه الآن مالك يقول أنه كتب لهم ذلك الكتاب لم يظهر بعد المدة من كلام حافظ بما نقل عن الغضبي أنه مثلا عاش بعد مقالته تلك إيش عاش أيام ولم يحاول إيش ذلك إيش السؤال عن القلم ما الكتاب الذي أراد الكتاب يعني أيضا بعض خلنا كتاب أسماء الخلفاء أو بالأحكام وعلى كل شيء محكم الله تعالى إيش أتم الدين وأكمله أكمل الفتح الأول 208 الشيخ الإسلام يعني في رد على الشيعة لما يأتي حديث أن الغزية تكون غزية ويأتي الشيعة الفاكين على أن الإسلام أراد أن يكتب لمن لعلي فالشيخ الإسلام بحبته القوي يقول هو غزية في حق من شك في خلافة الصديق أو اشتبه عليه الأمر أما من علم أن خلافته حق فلا غزية إيش في حقه بل يقال كما قال الشيخ أصلا أن الإسلام أراد أن يكتب لمن لا يكتب ولم تبقى الأشياء بالله والمؤمنون إلا أبقى فكان مثلا عزم أن يكتب لكن ظهر له أن الصحابة إيش أن يختلفوا إيش في شأن الصديق وهو فعلا ما وقع ذلك الخلاف الذي يؤدي إلى تبرع أجتمع وبايع الصديق رضي الله عنه كان في الإسلام في منها للسادس 25 في خلاف القائد العمر أنه أوي يا حسنت من الفوائد ذكر الشيخ في قضية الاختلاف السابق وهذه هم في موضوع الله الشيخ السلام يقول أن الصحابة يعني تنقوا في الاستقال يقول اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إيقاظ كل فريق للفريق الآخر أن يعملوا اجتهادهم قال مسائل عبادات المهاب والمريض وتنازعوا في مسائل علمية اعتقادية صح ولا لا؟ يعني مثل ايش؟ يعني مثل يعني سبع ميت يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول شيخ الإسلام تنازع في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت وقد يعني مثل ما عرفه لم يرى في ليلة العرب قال ما بقى جماعة الأمة لكن قال كان جميع الصحابة يعلمون السلوك السلوك ليس التعبد بدلالة الكتاب والسنة ولم يحصل بينهم نزاع كما تنازع في بعض المسائل التي خفيت معرفتها على أكثر الصحابة إلى أن قال فمسائل السلوك منصوص عليها من جنس مسائل العقائد يعني مسائل السلوك يعني فهو لما يقول مسائل السلوك لما تجي مثلا العبادات الظاهرة فهي أيضا إيش؟ محل ماذا؟ محل اتفاق محل إيش؟ اتفاق ولم يقع فيها نزاع هذا كلام الشيخ رحمه الله الماضي في 19 22 و100 73 و200 صحيح انت عارف الشيخ رحمه الله انه يعني ما تقيد المصطلحات هذه يعني بيقول لك احيانا مسائل فرضيه مسائل اصوليه انت عارف هذا فشل يعني خسر في البيت بعضي وكمان الان عندك مسائل فقهيه هي تعتبر ايش؟ معلومه الدين بالضروره صح ولا لا؟ عندك ايضا مسائل ايش؟ في السلوك او التعبد ايضا ايش؟ معلومه الدين بالضروره هو كان الشيخ رحمه الله يعني يريد هكذا افهم ان عندك مسائل هي في السلوك او جهه الوجه التعبد هي تعتبر ايش؟ محل ايش؟ محل اتفاق يعني هو مثل الكلام الذي يعني أن مثلا واحد خالف في مسألة فرعية قد يفهم صحيح لا وقد يخالف في مسألة علمية اعتقادية إيش ولكن يعني اختلاف بين مسائل سوفية يعني مثل واحد مثلا أحدث مثلا الركعة الخامسة عند الرأس الصلاة الروائية يعني وهكذا لأن أصلا كلام الشيخ أيضا مهم في هذا أنه أكثر البدع كما مر بالكلام الشافعي أن أيهما أكثر البدع العلمية ولا العملية العملية يعني البدع العملية مرتبطة بإرادة وكل شخص بإرادة حافظ لكن البدع العلمية مرتبطة بإيش يعني على عندنا نقول من إيش البدع فما يقال أن المسائل التعبدية مسائل السلوك هي المتفق عليها النصوص عليها هو على مدرية العبادات ما فيها توقيف ومع ذلك يجد الاحتفال فيها ايش؟ طيب هنا كلام رحمه الله قال وجاد اتفاق الاصحاب على ذلك على تلك القواعد وانما وقع اختلافه في القسم المفروض من الف هو الاختلاف السابق. طيب الان بدا يذكر كيف اسباب الاختلاف الاول طبعا هو له علاقه قضيه انه لابد من تحقيق الاجتهاد وان من اسباب ظهور البدع ان الشخص الذي ليس مجتهدا يتحدث في مسائل العلم فقال فلان أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد أنه من أهل العلم والاجتهاد ولم يملك الكبار فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافا فيقول كون مثلا هذا الشخص الذي يعني ليس من أهل العلم والاجتهاد يعتد بكلام هذا من أسباب ظهور إيش؟ من أسباب هذا الخلاف وهو يرى كما طبعا ذكر لما يعني مر بنا في الجزء الأول 46 200 وطال فيه المؤلف فيقول هذا هو الذي يقع من الخلاف والابتداع لأن هذا الصنف هو ليس راسخا في العلم ليس راسخا في العلم وإلا فالراسخ في العلم إيش؟ لا لا لا لا يخالف لا يقع من هذا الخلاف ولا يبتدع يقول رحمه الله كل راسخ في العلم لا يبتدع وانما يقع الابتداع ممن لم يتمكن بالعلم ممن لم يتمكن بالعلم هكذا الحال السابق الاول 46 200 فيقول اذا كان هذا الشخص يعني عنده فيها بقواعد الشرع وايضا انضم اليه الهوى يحصل من ايش؟ الخلاف والابتداع مقاله ربيعه رحمه الله لما بكى فقال تكذب العلم عندنا في لفظ انه بكى وقال الياء ظاهر مشاهد خفيه والناس عند علمائهم كصبيان حجور امهاتهم ما نهوا عنه عنده وما امروا به اعتمروا به هكذا في ايضا مثل هذه المعركه في جامع العلم وايضا هو عند الموطا في الربانة تحقيق الاسان الجزء الاول صفحه 300 طبعا الكلام عن الاصاغر الاصاغر يعني اما يقال البدع او من العلم عنده وقضيه ما اسمه يصغر ايش؟ ولذلك كان عمر يستشير صغار وكان القراء اهل مشورته ومنهم العباس بن عائشه رضي الله عنه القراء كما بيش الاسلام عند الصحابه لان القراء صار في بعد قسيم ايش؟ العلماء لكن القراء لا ويقول الشيخ الاسم اللي يجمع عندهم لاهل العلم والدين بقلب الراء يجمعون بين ايش؟ العلم والدين العلم والعباده ما تركوا شيء هكذا مره هذا قال الشيخ جامع مسائل الثامن 79 بقي الكلام في مساله نذكر من باب النقاش هنا المؤلف رحمه الله ذكر كلام سفيان اذا راى هؤلاء النبط وقال كان العلم في العرب واذا خرج عنه صار الى هؤلاء النبط وسئل غير الدين وبعدها المؤلف ذكر الاستقراء رحمه الله قال ولعلك اذا استقيت البدع المتكلمين وجدت من ابناء سبايا الامم ومن ليس وصلته في لسان العرب ما قرأ الشيخ رحمه الله مر بنا شيء من الجزء الثاني صفحه 36 تحديد المشروع واثار سلف هذه كثيرا نكر بها عندنا مثلا مقاله حسن بن مصر رحمه الله في مواد العلم قال اهلكتهم العجمه اهلكتهم العجمه وعندنا قصه عبد العمر بن العلاء مع من؟ مع ابو العبيد لما جاء الوعد الوعيد يعني فقال له ابو عمرو من العلمه اليه لما بين له ابو عمرو ان بخلاف الوعيد يعتبر ايش؟ يعتبر محمله واني اذا وعدته او وعدته لم اخلفه يعادوا من جزء واحد فقال ان العلمه اتيت واحتج بهذا البيت وايضا في عيون الاخبار يعني ابن قتيبة قال ابو عمرو لعمر قال انت اعجب قال لا اقول اعجب اللسان بل اعجب ايش؟ القلب كذا في عيون الاخبار الجزء الثاني من قتيبة وعندنا ايضا ما قاله الاشعري ابو الحسن رحمه الله عن زوج امه ابو علي قال كان القران نزل ايش؟ بلغه اهل جبه هذا قبل صلاه مصر صلاه الاستاذ ابو عمرو وأيضا عبد القاهر البيلاني عبد القاهر البغدادي عبد القاهر يقول في فرق الفرق ما ظهرت البدع حط الناس التي إلا من أبناء السبايا إلا من أبناء السبايا الناس يعني يبنوا في يعني في توافق أو أن يحتمل أن الشياطين يستغلون عبد القاهر يحتمل فالمقصود أن تجد كلام العلم هذا يعني كل أحد يعني يأكدون على إيش؟ على أهمية الإنسان إيش؟ الإنسان العربي أهمية الإنسان العربي وكلام شخص في هذا كثير والاهتمام بالإنسان العربي وأن تعلم العربية فرض كفاية بل في موضوع يقول يعني إذا ما كان الشخص لا يمكن يفهم القرآن إلا بتعلم العربية فيكون إيش؟ ما يتم الواجب الذي هو في الذكر والصحيح. طيب هذا كله اتضح لنا. لكن أيضا عندنا كلام شيخ الإسلام في مواطن يعني كان ينتقد ويبين أن أهل البدع من المتكلمة أنهم يعبدون على إيش؟ على كتب اللغة، على كتب اللغة وعلى عقل. هذا ذكر في غير موطن. فمثلا قال في فتاوى 17 16 بها يقول اجعلوا الضلال والبدع الفاضلة التي حدثوها هي أصل. وما قاله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تبعا له. فيردونها بالتأويل ويقولون نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة، نفسر القرآن إيش؟ بالعقل واللغة، العقل والقياس واللغة، نفس الكلام قال إيش في كتاب الإيمان الكبير، يعني يعتمدون على كتب إيش؟ اللغة. كيف يعني يشكل بعض؟ الشيخين تقدم على أنهم إيش؟ يعتمدون على كتب اللغة. ولكن نقول لا بد من لسان العرب ولا بد من العجمة يعني يسبب نفس القرآن. كيف عليه؟ كان مدرسة قوية في الشام. طيب شيء. يا حد شيء هذا؟ جاهد. طيب وش اللي ما وجد ذلك؟ ما يلزم للعجم دائما. لا أقول لا أقول شيء قبل طيب لا لا لا لو جاء واحد واحد من كلام اللغة ولا لا تعرف تكتب اللغة هذا هذا شغلي والهوية إيه كذا إذا إحنا نقول ما في شيء ما في نزاع عن القرآن يعني بس باللغة العربية بلغة قريش على سبيل المثال لكن وأيضا إذا يقيل إن ما في تعارض بين بين بين الشرق وإيش اللغة ما في تعارض هل من قدام قاتل المعتزلة وبعض الأحناف أن الشرق الحقيقة شرعية إيش نقلتها لا لما تيجي صباح الشرق الصادق يقول نقلتها لا الحرش الإسلام هذا واضح أن الشرق ماذا خص وإذا جاءنا الله بطلنا هو إذا جاء تعريف الإيمان أن الإيمان قول وعمل اعتقاد كما في حديث مثلا الإيمان بوضع سدر شعبة أو حديث مرأة منكم منكرا وفعل ذلك رب الإيمان جاء تغيير منكر بليد وليسان كل إيمان فإذا جاء تعريف الإيمان من عندي أعلى الناس ليس خاص فحتى جدوا عن دور كلام في الإيمان فالجاء مدس أما الإنسان يشغب بالحقيقة الغوية ويقدم الحقيقة الشرعية هذا من مسألة البداية وإلا فرجة الحقيقة الشرعية مقدمة وكل يقول المقدمة لأننا نتعارض مثل ما حكي القياس العقل ما يصل من الدغم لكن عندما يجتمع على الشخص لا شك الإشارة قد العقل ليس مقصوما بل العقل يعتري ما يعتريه هذا اللي يمكن يقول لهذا والله أحد أسباب لدفع على الفهم بسرعة صحيح كما أن المقتلمة الثانية قواعد المغامرات هي أحد أسلحة المتنحة التي يستخدمونها لتبرير البداية خلنا هي من اعتبار من عدم معرفة سرعة وعدم يعني وسبنا سرعة الابتداء وعدم فهم القواعد ولا شك يعني أن المبتدعة خاصة مثل البلاغة اعتنى بها من الأشعار المعتزلة بدأت المعتزلة يعني هو تطوع هذا يعني تطوع وتطوير هنا هذا الكلمة الثانية أنها تطوير لقواعد اللغة لأجل تبرير البداية وأنهم يقولون نحن نعتمد العقل والمنطق وهي لغة تطوير لها ولا لا شك هذه كلها كلها تقييد الشرع قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والثاني مسألة خلاف اتباع الهوى وإذا سمي لهم بداية أهم الأهواء لأنهم متبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية من أخذ الاعتقاد إليها والتأويل عليها حتى يصبحوا منها ضد أهواءهم وأجمل ولا عوارض ما جعلوا الأدلة الشرعية مربوطة بها من ورائها وأثروا هؤلاء أهل تحسين التطبيق والمال إلى جانب من الفاسد وغيره ويدخل في المال من كان منهم يمشي السلاطين لديه ما عنده وقال بل النياسة ولابد أن يبين مع الناس بهوام ويتأوى عليه فيما أراد وحسب ما ذكر العلماء ونقل اتقاله من صاحبه وصاحبه السلاطين فلو أنه ربي كثير من الأحاديث الصحيحة بعقوله فساء الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الظن بالأعراض المفاسدة حتى ربي كثير من أمور الأخلاق وأحوالها من الصلاة والميزان وحسن الإنسان من العلم والعذاب الجسمانيين وأكبر إلى المال وشغير ذلك وصله العقل أشاعريا جاء الشر بل جاء فهو كاشف من ضرر أحد من العقل إلى غير ذلك واجتهاد والآخرون خرجوا من الجهاد إلى الكليات من كانت مخالفة لأصول الشريعة وحرصا على أن يغلب عدوا أو يفيد وليا أو يتوب على نفسه كما ذكر ابن حزم في السبب الثاني هو السبب الرئيسي للخلاف والابتداع اتباع الهوى والله سبحانه وتعالى قال ومن أظل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن خالف أهل الهوى وكما يقول رحمه الله في الجزء الأول 46 كثير من الأصام وسموا بهذا لغلبة الهوى على عقولهم قال إن التسمية بالمشتق إنما يطلق إطلاق اللقب إذا غلب مشتق التسمية على المسلمين يعني لأنه اسمه أهل الهوى لأن الهوى إيش؟ غلب عليه وإلا ما يفرق الإنسان عن إيش؟ ما يفرق الإنسان عن الهوى يعني لكن هؤلاء لما غلب عليهم أطلق عليهم هذا اللقب وهذا الوصف هذا ما بالفكس الأول اتباع الهوى الأول 230 وأيضا جاء في 66 قال أطلع هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح ما بالكلام عن التحسين والتقبيح هذا كلام مع التعقيد مثل ذلك أما من الجزاء 520 وأن العقل يدفع عشر أشياء يقبحها يقول ومن مال إلى كذا ومن مال إلى جانبهم يعني الآن من متكلمة ما له إيش إلا فاسدة قال يدخل ظهور من كان يخشى السلاطين لا يمعدا هذا اللي قضيت أن تجد بعضهم مثلا يتطرب للسلاطين وأصحاب الرئاسات فالشيخ ذكر هذا شخص الأمر به كاملة استقامة يقول تجد أهل العلم من أهل البدعة والفرقة يصنفون لأهل السيف والمال يقول كما صنف الجويني اللي هو ابن علي الفساد النظامية وغيرها طبعا غير تبعيد معروف سياسة شرعية وصنف الرازي اللي هو الفخر صنف كتابه في أحكام النجوم لملك وقته صنف أحكامه وكتابه في السحر لأم الملك صلى الله عليه وسلم وصنف ابن سينا الطحاوي في المعاد لبعض الرؤساء تقربا ليعطوه واسم هؤلاء سبط بن الجوزي الشيخ سبط بن الجوزي الذي كان يصنف للشيعة ما يناسبه ليعوضوه ويصنف على مذهب حنيفه وحنبلي يعني ليس حنبلي لكن من الفجر ويصنف على مذهب حنيفه لبعض الملوك ينال بذلك اغراضه كان سبط الجوزي من جهه وسبط ايش؟ سبط بن الجوزي سبط عبد القادر الجيلاني كلهم اسباط لكن كما قال الشيخ يقولون ايش؟ نعم الاباء وبيس ايش؟ وبيس ما خلف ويقول شباب الصفات يقول فصالح له بحال واحد الذي قيل له ما مذهبك؟ قال في اي بلد تريد؟ انا كان واحد يطب مالك كتاب اسمه فتح الطرف يعني تريد ولدك ذكر ولا انثى فانا صار ايش؟ هذا مشايخ ايش؟ هذا بعض كلام الشيخ المنهاج الرابع 97 وفي الدرء 15 والاستقامه صفحه 43 فما بعدها والذي الذي ذكرت انا مرت بنا في المنطق السابق الذي نرى الاول 43 او 45 في اولها الذي هذه يعني يعني قضيه انكار الصراط والاجازه ذكر المعتزله على المذهب كذلك منهم من والذين يكونون من محسنات ايش؟ بدا لانهم اسوء من محسنات البصره هذه اشياء اسوء غير الموطن قال وانت رؤيه الرب وانت رؤيه الرب يعتبرها لا تعقل والا انتم تعرفون ان السنه البصره ايش؟ لماذا؟ اهل السنه واثبت ايضا شاعر العقل واثبت ايضا الكليه كلها دليل عقلي اثباتها. طيب ما خرجت حكايه يحيى بن الوارع في الدرس القادم الى توفيق وصلى الله عليه وسلم. من باب المخالفة يصوم صوم هذا اليوم والعيد ما يصوم فالذي قرر الشيخ أنه لا يهد شيء ما في موجود ما في كلام في قضية الأسعار أحيانا السلع وأشوف أثر تعرض لأجهزة عندي تقول النبي هذا في تخفيضات